أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام محمد وعلى الأصحاب أجمعين. حضرة إن شاء الله خليل صوره الحديث. تمام. Thank you. نبتت في ايه؟ في لك كل واحد تاني يعني مثلا هارون من موسى ماذا حكم يقول من هارون والطلاب موسى هارون وهارون موسى وهكذا بشكل العلاقه العلاقه بتاعت هارون موسى العلاقه لما راح يتنا العلاقه خلاص تشبه العلاقه بين علي وبين النبي صلى الله عليه وسلم من ولد محبه فهذه واحده ثانيه ثالثا انه ربما يحصل ببال احد انه لا يفضل الى ان التشبيه في العلاقه او الصله فجاء النبي لينفي عن ذكر اي احد التشبيه اللي هو فقال غير انه ايه يعني الوقت الثاني ايه الاحتياط هذا الواحد يقول فلان من الزمن مواليا لموسى كما قال يوسف عليه السلام من نسل مواليا لموسى هذا بالحق والله اولا يعني النقطه دي برضه مفاهيم تشبيه فلان بموسى هي مش في هيئه او حاجه برضه في مفاهيم اشكال ليه لان ما شافش فلان بموسى وخلي بالك في نقطه الانبياء بشر ولا مش بشر كل ما يتعلق بالعصمه بالنسبه للانبياء لا يوجد فيه لان ده متفاهمين فيه خلاص تمام ما يتعلق بالعصمه فالافضل ان يتجنبه بالنبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني احنا مش هنقدر نتشبه بالنبي بنسبة 100% تمام طيب بنسبة 90 خير بنسبة 80 خير ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم محاط بزيادة الحكمة اللي أنا مش محاط بيه فنحاط ولذلك حتى بالنسبة للصحابة حتى بالنسبة للصحابة قد لا أستطيع أن أتشبه بالصحابة بنسبة 100% ليه؟ لأن منسوب الإيمان عند الصحابي كفاية بس رؤيته للنبي كفاية بس إيه؟ كله لقى النبي بس دي تحكيماتها بتعمل حاجة كده أو قوة الإيمان عنده ولذلك تشبهوا بالرجال وإن لم تكونوا مثلهم فإن تشبهوا هذا الرجال فلا تشبهوا بالرجال فلا أقرأ إيه؟ يعني عايز يقول يعني

من الموت وبالبعث بعد الموت. هو يقول لك ويؤمن بالموت ويؤمن هي بالموت. طب ومين ما بيؤمنش بالموت؟ لان يقول بيؤمن مسلسل بيؤمن. ليه؟ لان ده حاسس واقعي. هل يقدر يجيبها؟ ها؟ قال لك لا. هنا الواو تقتضي الاشتراك بالشرط. كأنه يريد أن يقول ويؤمن أنه سيبعث بعد هذا الموت الذي أقره به. ها؟ الواو يعني أبي بن خلف لما راح النبي صلى الله عليه وسلم وأنسى هذه العظام البالية وفتتها وتقطعت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم أتدعو يا محمد أن الله بعد أن صرنا عظام بالية يبعثنا بعد الموت وتحكم على النبي؟ فقال له النبي يبعثك ويدخلك الجنة. فلذا القرآن يقول لك حكايه ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي ايه؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو ايه؟ كل خلق عليم. كل خلق عليم. تمام يا جماعه؟ يبقى هنا الجديد هنا ايه؟ لو احنا اخترنا بيه ويؤمن بالموت وبالبعث يبقى هنا هو الحليم. طيب هنا يعني يؤمن بالموت كله يؤمن بالموت. لكن احنا نقصد الموت ايه؟ مجال المرض للموت اللي يترتب عليه ايه؟ اي ويؤمن ان هذا الموت لا يدفعه ايه؟ يدفعه فهو ده الموت. تمام؟ الذي يدفع من الايمان بالموت بكل وصفاته افضل بارك فيه. فكأن هنا ايه؟ كأن بدل يكون قد مؤمن بالبعث لا ده هو قدر التوطئه المقدمه ايه بتاعته. تمام؟ تفضل. العمل في الكتب الحديثي ما يثير الجدال حيث عاد المتعلق مع الطلب ولم يعده مع الشعب. تمام. اخرج وقت الجيش لاخوان الطلب وهو قبول ثقه بجوابه. تمام. الباب يعني عاد متعلق مع الخبر ولم يعيده مع البعض. يعني شوف هنا قال لك ايه؟ يؤمن بالموت من اجل ويؤمن بالبعض. فحتى ايه؟ يؤمن بالبعض. هل يؤمن بالموت والبعض؟ بالنسبه لي بحكم واحد لا بالقدر ما قالش ايه؟ ما قالش يؤمن بالموت وبالبعض وبالغرض. ما قالش بالقدر لا قرر ايه؟ المتعلق هو ايه؟ يا أحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لو يقول لا من كل طريق واستفتحوا لي من كل باب لا افتح له حتى ياتوا خلفك يا محمد. وفي هنا في حقول معيده هنا في فهم النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يجي واحد مسافر يشكر به محمد رسول الله قال لا اله الا الله هذا لا يجوز. فعلى اي اساس تذكرته محمد رسول الله؟ اقول لان من لوازم لا اله الا الله كاملا ان تشترك بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا سالني لما انا اجي اساس الحديث من قال لا اله الا الله اي محمد رسول الله دخل الجنه دخل ايه الجنه تمام. ففي ليه؟ لان من الذي جاء لا اله الا الله محمد رسول الله؟ من الذي وحى على محمد؟ الله. ولذلك حين اقول لواحد اشهد ان لا اله الا الله لو قال لا اله الا الله وفقه فهو كافر. فتحشينا له في النقطه الثانيه ان في فئه من النصارى يؤمنون انه لا اله الا الله لكن لا يعترفون بمحمد رسول الله. خلاص يبقى دول كده هو يتفق عليهم من قال لا اله الا الله دخل الجنه. ها تمام. ولذلك شوف الحج كان برضه بيجي كان بيدينا ايه التفكير ومنه ان هو قال للناس حتى يقول ايه حتى يبقى لا بد من ايه وان محمد وان فلا بد من ايه الاثنين. خلاص والاثنين متكاملين لا يجوز الاستغناء بالحكيم عن ذلك. فلو اقر بالله واقر بان لا اله الا الله فرض ايه لا خلاص. نعم تمام. لتكريم النبي صلى الله عليه وسلم لان شهادته جزء من شهادة الله سبحانه وتعالى فهذا هو باب التكريم. تمام. هذه الردود ردود لما أثير حول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال أن نحن نرد على هذه الشبهات ضمنا. يعني لو واحد اتفق أنه رسول الله ليس معه كتابه ليس معه رضي عنه آيات ليس معه هل معلم هذا من الدنيا؟ لا لا لا تمام. يبقى إيه بعثني بالحق هذا رد لما أثار البعض من يعني شكك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإذ كنت أعطيه من أهل الميتون لأسهل ولأسهل. فهذا رد على كثير مما أثير. خش على الحديث الثاني عن حقيقة الإيمان عن شريف بن جويد الثقفي قال قلت يا رسول الله ان امي اوصت ان اعتق عنها رقبه مؤمنه وعندي جاريه سوداء نوبيه افاعتقها؟ قال ادعوها. فدعوتها فجاءت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال فمن انا؟ قالت رسول الله للرواية الكبرى عند مسلم، ولكن الذي سنسمعها هذه الرواية إن شاء الله. أقرأ يا شيخ. حد يقرأ يا شيخ. حد يقرأ يا شيخ. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الإحسان لكتب السنة النبوية. قراءة عن الشيخ الدكتور زاد الرب الحميد حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حقيقة الإيمان بالإسلام. الحديث الثاني عن الشيخ بن سويد الثقفي قال: قلت يا رسول الله إنه في حوصر أن يحرق عنها رقبة مسلمة وعندي مالية كوزان مسلمة، أفاعقها؟ قال سلمى: تبعقها بجاء. فقال: ما ربي؟ قال: الله. قال: فمن؟ قال: رسول الله. قال: احتقها فإنها مسلمة. أخرجه أبو داود النسائي. عن شريك بن سويد الثقفي أصبح أمير مالك يقال لابنه مالك، ولقب بالشريك لأنه كان في الجاهلية في رأس ابن صغير فيه من مديرات الشعب، فعفى عليه المديرات وهو يومئذ على دينه، فقتله ما قتله مالك، فتمكن مالك هذا من الفرار، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلم وشهد بيعته مالك. يعني شهد. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشريف لما فر من وجه المغيرة له حديثان في مسلم، وروى له البخاري معلقا ولم أقف على ذلك وفاته. يومي أوصف أن وقف عنها رقبة مؤمنة. الرقبة اسم للمملوك من بني آدم تمييزا له عما يملك من المتعة والسلع، وهو من تسمية الشيء باسم جنده كما يسمى الجسد عينا، وسماها عينا ميزة دونها، وإعطاء الرقبة تحذيرها، وهو مصدر الأمر وهو مصدر الداعي، ويكون اسمه مصدر منه أو مصدر من الثلاثين غيره منتقل، لأن الثلاثي المدار ثلاث عشر فلا يقال عشر طول، فعتق بالضم هذا لا حدود، وإنما يقال أعتقه فعتق بالفتح. طيب، يبقى في هذه الكلمة الرقبة هو اسم للعبد المملوك، ولما سلم العبد المملوك أن ذلك وعد متاعا كالدرهم والدينار والملك والفضه والاعيان، يعني يصور بمال ويباع ويشترى ويتصرف فيه كيف يشاء، منجزا عن مختلفات الكلمه كلمه رقبه. وكلمه رقبه هذه من باب اطلاق الجزء ودرجه الكل، فليس المقصود بالرقبة أن عضو التسليم مليم هو الرقبة، وإنما المقصود الحد أو الثمن كله. ويعني سمي أيضا رقبة فلرقبة يوسف إلى الثلاث، وهو لما كان تبعيته لتسليمه تبعية مطلقة لا يملك لنفسه شيئا إلا أن يسير في وفي تحت أمره ووراء تجنبه سبها عبد الله، يعني بما يعني تربط به الدابة وعلى مسؤولية طريقها ورسوله، هو الكلام عن الإسلام. ولذلك وبسبب هذا الإسلام جاء الإسلام برفعي قيد العبودية وقيد الإنسان وقيد الحديث بالحيوان، ودعا الإنسان إلى تحرير الأعيب حتى يصبح أحرار ولا يشعر بما يشبه به الحيوان حين يشبه المرقوب. وكتاب الأنثى كيف وجاء الإسلام وكان في الإسلام

أفضل. قال لا أعلم وانفتح عند اهلنا وعند اصحابه انفتح العلماء لم يبتلوا فيها ولها ثمن ما انفتح يشترط فيها الايمان لك ان تصل الى الايمان فجاءها الله انفتح لقول الله تعالى ان الجنان مجرى حتى وحاجة الوقت الثالث والي وقت الاعتراف يروح لكل الناس الأمر كليات كده وكليات كده إلى يومنا هذا مش قادرين نغير كليا من الأوصل يوم لازم نتناقش في الثلاثين لأن الوطينة شرط الواقع الله يمزيك شرط الواقع بشرط الشرط وهو هو حرف لأن الوقت ده شغال العدد في عدته هو بعد ما وقوم جلده وتحشغله وقتل حلو كده يبقى هذا السبب ممكن يكون المؤمن ضعيف لان بان بذلك احلى ونعيد هذا الراحه وعيد هذا الجبل وعيد هذا العقوبه والى اخره هي التي تتاثر لكن الامام الشافعي قال لك لا انا اقدم ان تصدق ليه يا ابن الشافعي قال لك ان ما يدركش بها على الشافعي ان لو كثره ربنا او ثلاثه المؤمنين الانفاس حتى لو كان اقل ثمن خلي بالك راي الامام الشافعي ما يجيش عشان يعني وجه نظر فين طب ما في غيره انا مش دعوه انا بس يعني ما اتصرف الى الله اتصرف الى الله فيه هل تتكلم ولا حتى سلام ايهم اكثر خلق كاتر او كاتر وحتى سلام وممكن فلاس لي معنى اتصرف ايه انت من عشق تبين عليك كذا اول بعض الى فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الدعاء يعني فيها فسألها عن الله فهنا المكتوبة الإسلامية أن في القرآن نص صريح اعتق رفض المؤمنة في الفصل فقط، بينما قسم العلماء اعتق رفض في الواجب قاتل أو ظهار أو يميش أولاد خصف الفصل فقط باعتق رفض المؤمنة. ثانيا في الحديث بتاع الشريف ان جون الزمن انها تكون مؤمنة، لو كان على هذا المواد لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم او اشترط في عدة رفضة الجاهلية التي كانت عند معارض للحكم سؤالي عن الإيمان مع عشان خاطر اشتراط الأم. انا قلتها الحديث الثاني اللي هو معاوية بن الحكم الإسلامي لما تقوى الجاهلية على وجهه وكان تقوى الدية مش هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل إلا عن إيمانها، قال ادعوها من هذا الحديث أيضا وهو مكاذب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة دكتور حتى لو الإسلام هذا من الحديث والنص.